في ذا الأمثلة الثانية؟ لعلكم تفهمون؟ لا لعل لا للذين يؤمنون لا هذه الاختصاص داخلة في قول المؤلف شبهي. طيب جئت لأقرأ، جئت لأقرأ أي للقراءة، فاللام هنا للتعليل، اللام للتعليل. وكذلك كل أفعال الله تعالى التي تتعدى باللام هي للتعليل. سبحان الذي أصاب عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، فاللام للتعليل. وتعليل وفي تعبير العلماء وتعليل خفي أي اتبع. القاعدة من هذا البيت تأتي اللام للملك بالملك وشبه، وتأتي أيضا للتعبير وتأتي للتعبير، وسبق أن تأتي لمن آخر للانتهاء للغاية، الانتهاء عن الغاية للانتهاء حتى ولا منك وفي معنى التبع. وزيد والظرفية استبن بباء وفي وقد يبينان السبب. مش معنى قول وزيد؟ زائد أي أنها تأتي زائدة، تأتي زائدة، تأتي اللام زائدة، وهذه غير لام التعدية. فمعنى تأتي زائدة أنها ما لها معنى إطلاقا، لا تعدية ولا غيره. المثال اللي عندكم بالشرح قال تعالى إن كنت للرؤيا تعالى. نعم، هذا المثال الذي ذكره إن كنتم للرؤيا تعبرون فيه نظر. وجه النظر أن اللام في قول الرؤيا تعبرون يظهر أنها للتعدية، وأنها دخلت اللام على المفعول لضعفه بتقدمه. إن كنتم للرؤيا تعبرون، لأنه مالك يرى أن التقدير إن كنتم الرؤيا تعبرون، إن كنتم الرؤيا تعبرون. نعم، فعلى قوله تكون لام زائدة، ولكن يظهر أنها هنا للتعدية بسبب تأخر العام، بسبب تأخر العام. يعني عابرين؟ لا، فعل مضارع على ما هو، لكن هو إذا تأخر العام لا بد أن يضعف حتى لو غير اسم فاعل. طيب نأخذ هذا المثال ونمثل به بناء على رأي المؤلف أن اللام هنا زائدة لأن الفعل يمكن أن يتسلط على مفعولها بنفسه. فعل هو نعم ولا لا؟ يمكن أن يتسلط الفعل على مفعولها بنفسه. فيقال مثلا إن كنتم الرؤيا تعبرون، إن كنتم الرؤيا تعبرون، فعلى هذا تكون على رأي زائدة. وعلى ما يظهر أنها تأتي أنها هنا للتعليل. ومثلوا بالزائدة بما يجري كثيرا في قولهم لا أبا لك، لا أبا لك، سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأم. قالوا إن لم هنا زائدة، والدليل على زيادتها أن أبا أعربت بالألف، ومن شرط إعرابها بالألف أن تضاف. ولو قلنا إن اللام غير زائدة لكان يقول لا أبا لك، لا أبا لك، أو لا أبا لك بدون ألف. فلما أعربت بالألف دل هذا على أن اللام زائدة، وأصلها لا أباك، وأصلها لا أباك. طيب هذا أحد الوجوه في قوله لا أبا لك. وفي وجه آخر أنه على لغة من يلزم الأسماء الخمسة الألف مطلقا،

فهمتم سؤاله؟ قوله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، ها؟ أين نائب الفاعل؟ جار مجرور. إيه جار مجرور، ها؟ جار مجرور. جار مجرور نعم. ها؟ في النواصي. في النواصي. هنا أشار له ابن مالك هذا. ماذا يقول؟ إلا لكن ما ما له دخل في هذا، لأن هنا بالفعل موجودة فيه. يقول لا إله حتى أنا نسيت سبحان الله العظيم. لا لا لا نائب الفاعل، نائب الفاعل جرى مجرور وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري. نعم ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد. هذا كلام ابن مالك في الألفية. نعم طيب في بعد آية ثانية تشكل، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. يعني هذا استثناء ما فيه، يعني ظاهره أنه مفرغ ولم يقل لا تكلف إلا نفسك، وقال لا تكلف إلا نفسك، فكيف نصب نائب الفاعل؟ لا تكلف إلا نفسك، والآه إلا نفسك. المقدر ولا المستتر؟ أو المستتر أي؟ لا تكلف أنت. إذا كان المقدر ولا المستتر؟ لا مستقر. ما تقولون؟ صحيح لا تكلف أنت إلا نفسك، يعني ما نكلفك أحد، ما نكلفك إلا نفسك فقط. نعم شور خذ هالربط اللي فكينا الماذا سماده ده عشان داخل ما قابل منها إيه؟ نأخذ منه زاد ربنا. وين وزعناه؟ كم جزاه؟ خذ هذا هذا ولي. وني قصي يطبع عليه. مش نصور. ها؟ البداية ما لها حق. لا ما طلبوا من إحنا معطين. ها؟ يمكن في بعض الأخوان. إيه. معطين إن شاء الله. شوف أظن فيه وراد ولا شيء. ما في وراء المصاحب شيء. إيه؟ ها؟ أربعة. هذه البداية لهم حق. يسدهم نصف ربطة. ها؟ خذ نصف ربطة وخذ ما قاله. كويت. بعد يجون الحين هم أمريكا يقولون أمريكا ما لها حد. المصر وهم مصر. وعليها مصر. الظروف يختصان بالظروف يستعملان اسما ويستعملان حرفا. إذا استعمل اسما فلا يختصان بالظروف. مدعى مية ضرب مية ضرب، لكن هي تكون ضرب، هي نفسها تكون ضرب. فهمتم؟ أما إذا استعملت حرفا فإنها لا تدخل إلا على ضرب. قال المؤلف رحمه الله وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علم. وبعد من بعد هذه ظرف منصوب على الظرفية وعامله قوله زيد وقوله من بعد من بعد مضاف ومن مضاف إليه باعتبار معناها ولا لفظها؟ باعتبار معناها باعتبار لفظها معناها حرف جر والحروف لا يضاف إليها لكن باعتبار لفظها يعني وبعد هذا اللفظ وهو من وعن معطوفة على من وباء معطوفة على من ما على عن لأن العطف يكون على الأول زيد فعل ماضي مبني للفاعل ما فاعل مبني على السكون في محل رفع ما ناتيه زيد فعل ماضي مبني للفاعل أنا أعرف زيد الحين أترك ما زيد فعل ماضي مبني للفاعل أي خطأ مبني للمفعول بالمفعول وقلت أنا مبني للفاعل ولا حد رد لا استنكر ردوا ما في شيء لا لا لا تدقون بي الحالة ذي لا تدقون نعم طيب وما نائب فاعل مبني على السكون في محل رفع فلم يعق أي هذه الزيادة أي أو دخول ناء فلم يعق عن عمل قد علم يعني ما عاقهن على العمل دخلت عليهم ما الزائدة ولا عاقتهن على العمل والمعنى أنها تزاد ما بعد عن إشباد ومن والباء تزاد ما ولا تبطل العمل يبقى العمل على ما هو عليه مثال عن قال الله مثال من قال الله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا مما خطيئاتهم شف من حرف جر وما زائدة خطيئاتهم خطيئاتي اسم مجرور بمن اسم مجهول بمن وعلى متجره كسر ضار في آخره هل بطل عمل من بسبب ما لا ما بطل طيب وتقول مما فعله أدين مما فعله أدين أي من فعله أدين أي بسببه وكذلك عن تزاد بعدها ما ويبقى عمله قال الله تعالى قال عما قليل ليصبحن نادمين قال عما قليل بطل عمل عنه لا ما بطل فنقول عما قليل عن حرف جر وما زائدة وقليل اسم مجرور بعن وعلم جره كسر ضارب في آخره فهنا لم يتغير العمل خطيئاتهم معرفة ولا نكرة معرفة قليل عما قليل نكرة إذا لا فرق بين أن يكون المجرور معرفة أو نكرة فالعمل باقي سواء جرت معرفة كما في قوله مما خطيئاتهم أو نكرة كما في قوله عما قليل كذلك الباء تزاد بعدها ما ويبقى عمله قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم فبما رحمة من الله لنت لهم بما رحمة ألف حرف جر وما زائدة ورحمة اسم مجرور في الباء

يجب أن نتمشى عن اللغة العربية لغة قريش اللي هي لغة القرآن. نعم. يصلح الباء يقول الباء حرف جر. لا يصلح تقول الباء حرف جر. تكفها عن عمل فلا تعمل. عن الجر فلا تجر. نعم. هذا ما هذا كلامك. نعم. تبقى على عمل. شو يقول الجماعة؟ الصواب الأخير ولا الأول؟ الأخير. ولهذا قال فلم يعق. نعم. طيب مثالها بعد الباء. بعد الباء. نعم. من زيادة ما بعد الباء مع بقاء العمل. ربما رجل تقف تجيب ربما بعد الباء. قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم. أراد عبد الرحمن نعم الباحث شر. نعم. وما زائدة ورحمة الاسم مجرور الباء على مجرور الحرف. ما رأيكم في القرآن هل نقول زائدة كذا ولا زائدة عملا صلح أو صلح؟ لكن زائدة معلومة زائدة عمل يا رحمة. نعم. ورحمة اسم مجرور بالباء وعلى مجرد جرد بس الظاهر على انت من الله جار مجرور انت فعل فاعل. وش محل جار مجرور من الله؟ محل رفع مبتدا. ما تقولون؟ طيب وش محل ما تقولون؟ صفة برحمة. رحمة نكرة اللي يأتي بعدها.